الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد كان الحديث في اللقاء الماضي والذي قبله حول مسألة الصحابة رضي الله عنهم، وذكر فيهم المؤلف رحمه الله تعالى أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقدمهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. و مسألة الصحابة رضي الله عنهم هي من أعظم المسائل في الاعتقاد والمنهج، فإنهم هم رضي الله عنهم هم أساس الجماعة، أساس الجماعة التي قام عليها هذا الدين هم الصحابة رضي الله عنهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لما قيل له عليه الصلاة والسلام من هي؟ قال: هم الجماعة. وفي الرواية الأخرى قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قد ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية أن أهل السنة بثلاثة أصول يزنون ويقيمون ما عليه الناس من عقائد وأقوال وأعمال، ويزنون بهذه الأصول الثلاثة كلام الناس وجماعاتهم وأفرادهم. فما هي هذه الأصول الثلاثة؟ هي القرآن والسنة والإجماع. القرآن والسنة والإجماع، هذا هو الدين، هذه الثلاثة هي دين الله جل وعلا. فالقرآن كلام الله جل وعلا الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تفسير وتوضيح وتبيين للقرآن. والإجماع، أساس الإجماع ما هو؟ هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. إجماع ما يكون أساسه الصحابة لا يعتبر إجماع. فهذا الإجماع هو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن والسنة، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن والسنة. وهذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت كان هذا هو الدين الذي لا تجوز مخالفته. فكيف تفهم القرآن والسنة وخصوصا في العقيدة والمنهاج بغير فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أجل هذا اجتهد أعداء الملة والدين وأعداء التوحيد والسنة، اجتهدوا في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا اجتهادا بالغا من أجل التشكيك والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم مقدمهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك كانت طريقة اليهودي الذي أراد الإفساد في دين المسلمين هو الطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وإظهار تفضيل علي والغلو فيه رضي الله عنه، وأنه هو الأحق بالخلافة، ولكنهم ظلموه وأخذوا الخلافة منه. من أجل إيش؟ من أجل الطعن في أكبر الصحابة وأفضلهم وأعظمهم منزلة. فإذا طعن في أعظم الصحابة منزلة فمن دونه من باب أولى، سهل الطعن في البقية. ولذلك إلى اليوم الرافضة يلعنون ويسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنه. وهذا أعظم هدم للدين، أعظم هدم للدين الطعن في هؤلاء الأجلة الذين هم وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بل هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. الطعن في أبي بكر وعمر طعن في النبي صلى الله عليه وسلم الذي قربهم واختارهم وقدمهم، بل في الحقيقة هو طعن وتنقص في رب العالمين الذي اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في عدة آثار عنه رضي الله عنه، قال: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما أو علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر الآخر عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فلقي أو فوجد أبرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العباد بعده فكان أبر القلوب قلوب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فاختارهم لصحبة نبيه، اختار محمدا صلى الله عليه وسلم للرسالة، واختار أصحابه رضي الله عنهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته. ف الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم في الحقيقة أنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويريد الطعن في رب العالمين وسب رب العالمين والتنقص منه. كيف يرسل رسول ويجعل أصحابه خونة وأصحابه ظلمة؟ هذا لا شك أنه تدمير لدين الإسلام. فهم إنما أرادوا بهذا إفساد دين المسلمين على المسلمين. ولذلك قال الشعبي رحمه الله تعالى، قال: لو أتيت إلى اليهود فقلت: من أفضل أصحاب ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. ولو أتيت للنصارى فقلت: من أفضل أصحاب ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى الحواريون عليه السلام. ولو أتيت إلى الرافضة وقلت: من شر أصحاب ملتكم لقالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون هؤلاء مسلمين؟ هؤلاء في الحقيقة إنما دسوا على أهل الإسلام من أجل الإفساد في دين الإسلام، وهم دسيسة من اليهود. حتى قال بعض المعاصرين من الرافضة، من رؤوس الرافضة المقدمين في هذا العصر، يقول: تأملت في موروثنا إذا هو موروث من اليهود، وعقائدنا إذا هي موروثة من اليهود، وأنت إذا تأملت في عقائدهم وكلامهم إذا هو مأخوذ من اليهود. حتى إنهم يقولون: خان الأمين، خان الأمين. يقصدون من؟ يقصدون جبريل عليه السلام، أنه خان المفروض الرسالة لعلي رضي الله عنه. فهم لم يقتصروا على تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر فقط، بل غلاتهم يفضلونه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل خان الرسالة المفروض أنها لعلي رضي الله عنه، لكن أتى بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني هذا معناه واضح، الطعن في رب العالمين. جبريل يرسله الله جل وعلا إلى علي ويذهب بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أي دين أضل من هذا الدين وأقبح منه وأفسد منه؟ وجبريل لا يخفى علينا أنه كما قال حبر من أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. من هو عدو اليهود من الملائكة؟ جبريل عليه السلام. فهم يعادونه كما تعاديها الرافضة الغلاة الذين يقولون: خان الأمين، خان الأمين. فكيف ما يفضلون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر ويطعنون في أبي بكر وعمر؟ فما تستغرب هذا. ومنهم من يغلون في علي رضي الله عنه، وهم عامة الرافضة يغلون في علي رضي الله عنه، فيدعونه من دون الله جل وعلا، يدعونه وفي قيامة وقعودة: يا علي، يا حسين، يا دعاء من دون الله جل وعلا، صريح الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهؤلاء كما ذكر الشيخ هنا، من طعن في الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر ضال، كافر بالله جل وعلا. ولذلك قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى من أئمة الحديث، قال: من طعن، إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، اتهمه على الإسلام أنه ليس بمسلم. كيف يطعن في الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أفضل الناس، وهم حملت إيش؟ حملت الوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس السنة فقط بل القرآن. القرآن من أين أتانا؟ من الذي أوصله إلينا إلا الصحابة رضي الله عنهم؟ هم حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه لنا. فالطاعن في الصحابة رضي الله عنهم يطعن في القرآن وفي السنة، فيريدون تدمير الدين من أساسه. ولو تنقص من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل. فكيف بمن يطعن في الخلفاء أو في خلافة الخلفاء رضي الله عنهم؟ قد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ومن طعن في خلافة أحد هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله. وللأسف الشديد أن هذا الفكر تلقفه بعض من يدعي أنه على السنة، تلقفوه من الرافضة وأذناب الرافضة، وتلقفوه من المنافقين الذين يريدون الدس في دين الإسلام. فصار بعض الكتاب المسلمين يطعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليطعن في خلافة بعض هؤلاء الأربعة، كما فعله بعض رؤوس الإخوان المسلمين. بعض رؤوس الإخوان المسلمين كانوا يكتبون في كتبهم التي يظنون أنهم ينصرون بها الإسلام، وهي أعظم الطعن في دين الله جل وعلا، ويكتبون فيه ويطعنون في خلافة بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض هؤلاء الأربعة، كما فعل ذلك سيد قطب المقدم عند الإخوان المسلمين حينما قال: ونستطيع أن نعتبر خلافة عثمان فجوة بين خلافة علي وخلافة عمر رضي الله عنه، بل قال: والذين ثاروا على عثمان كانوا يحملون روح الإسلام، يعني الإسلام الحقيقي، كان الثوار على عثمان يحملون روح الإسلام. فهذا أقرب إلى ابن سبأ من المسلمين، أقرب إلى ابن سبأ وطريقته، الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه يطعن فيه ويثير الناس عليه ويؤجج. ولكن للأسف الشديد أن كثير من شباب المسلمين الذين يظنون أنهم ينصرون الإسلام ويجاهدون في سبيل الله وأنهم يعلون كلمة الله، يمجدون هذا السيد قطب وأمثاله ممن يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، بل ويدافعون عنه دفاعا مستميتا، مع أنه ليست هذه البلية الوحيدة عنده، بلايا كثيرة في كتبه، حتى قال في عمرو بن العاص رضي الله عنه ومعاوية، قال: وإن كان عمرو بن العاص ومعاوية يعني يتهمهم بالكذب والغش والخديعة وشراء الذمم في مقابل علي رضي الله عنه، فيتنقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني يمجد علي رضي الله عنه ويطعن في هؤلاء. هذه طريقة من؟ هذه طريقة الرافضة، هذه طريقة الرافضة، غير ما في كتابه التفسير الضلال من الضلالات الكبيرة التي منها الطعن في موسى عليه السلام وتنقصه، كلام سيء جدا، وكذلك كلام يفهم منه القول بوحدة الوجود، أن كل شيء هو الله. ولذلك لما عرض كلامه في في في في الضلال على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال: ينبغي أن يمزق هذا، ينبغي أن يمزق هذا الكتاب، وقال: الرجل ضائع في التفسير. مع أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما ما كان يعرف ما في كتبه، ولا كان أهل العلم يعتنون بكتب سيد قطب، لأنه ليس بعالم وإنما أديب يكتب. حتى بعض من يدافع عنه يقول: سيد قطب أديب، يعني لا تعاملون، طيب أديب لا علاقة له بالعلم، لما تمجدونه وتقررون كتبه على الشباب وتنصحون الشباب بكتبه التي تحمل، من أجل ماذا؟ من أجل يعني ينصحون الشباب بكتبه من أجل إثارة الشباب على الحكام، لأنه كان ثائر ضد الحكام، بل كان ثائر ضد المسلمين عموما، كان يكفر المجتمعات الإسلامية، وهذا ظاهر في كتبه. ويقول إن ارتدت الأمة، ولا يغرك ما يرددونه على المآذن من من من شهادة أن لا إله إلا الله، فقد ارتدت الأمة. كلام في غاية السوء وغاية الضلال. فالمقصود أن يعني ما حصل في من من من إغراء الشباب بكتب سيد قطب من أجل أنهم غلوا في قضية التهييج والتكفير، تكفير المسلمين بغير مكفر، وعلى رأسهم الحكام، يريدون إثارة الناس على حكامهم وقلب الحكم. حتى صرح به سيد قطب في بعض كتبه، قال أن المهمة العظمى هي قلب الحكم في عموم البلدان الإسلامية على حكامهم، أي هذا أعظم إضعاف للمسلمين. فأعجب به هؤلاء الشباب، وأنه يحمل الجهاد، فتجاوزوا عن جميع المثالب والبلايا التي في كتبه من أجل أنه يوافقهم في هذه الثورة. وكان يسعى إلى قلب الحكم في مصر، ولذلك حكم عليه بالشنق والقتل في مصر في وقت جمال عبد الناصر. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يسمع سيد قطب، وأنه من العلماء في مصر، وأنه كاتب وأديب، لكن لا يعرف ما في كتبه. فلما قيل أنه حكم عليه بالشنق، فتشفع فيه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، مسلم بيشنق، تشفع فيه. فاتخذ هؤلاء الذين تأثروا بهذا الفكر، اتخذوا هذه الشفاعة طريق للتزكية، أن الشيخ ابن باز زكاه وأنه شفع فيه. الشيخ ابن باز سمع أن مسلم سيقتل وهو كاتب وعالم، يقال أنه عالم، فكتب فيه شفاعة. ولكن لما علم بما في كتبه بعد قتله بسنين، لما علم ما في كتبه من البلايا، قال يجب أن تمزق. وهذا وقال في إحدى الفتاوى، قال هذا مسكين ضايع في التفسير. ولذلك يمجده الرافضة، يمجدون سيد قطب. كما يمجدون أسلافهم من أبي لؤلؤ أهل المجوسي وابن سبأ وغيره. رجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا ترجو منه؟ يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، ثم تأتي تدافع عنه؟ والله مصيبة كبيرة. أين عقيدتك أنت؟ أين محبتك لله أولا، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي تدافع عن رجل يطعن فيهم، تدافع عنه وتسب من يبين أخطائه وتعاديه؟ لأن أهل العلم بينوا ولم يسكتوا، بينوا أخطائه في كتبه وحذروا الناس منها من أجل أن لا يغتر الناس بها، لأنه كان عندنا هنا في المملكة يربى كثير من الشباب في الحلقات وفي المكتبات، يربون على كتب سيد قطب من أجل أنها تحمل هذا الفكر الثائر. وإذا قيل لهم فيها كذا وكذا بدأوا يعتذرون له باعتذارات. كيف توصي الشباب وتمجده أمام الشباب وتدافع عنه دفاعا مستميتا وتطعن في من يتكلم فيه ويحذر الناس منه؟ هؤلاء أنصح الناس الذين ينصحونك من تمجيد هذا الرجل الذي يدخل في صفوف الشباب الطعن في الصحابة رضي الله عنهم والبغض للصحابة، وأنه يأتي في نفسك شيء على الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لما تدرجت هذه الأمور جاء بعد ذلك طارق السويدان وبدأ يتكلم في السيرة وسجل أشرطة كثيرة في السيرة النبوية، ثم بدأ في الكلام في الصحابة رضي الله عنهم وسير الصحابة، حتى دخل فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من فتن، وبدأ يتكلم ويأتي بروايات أكثرها من روايات الرافضة ومسجلة وتنشر وتباع في أسواقنا هنا في قبل سنين، قبل قرابة 20 سنة، أكثر من 20 سنة، على وقت الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولذلك لما ذكر للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شيئا مما في هذه الأشرطة حذروا منها في ذلك الوقت، وحذر منها الشيخ صالح الفوزان كذلك تحذيرا بالغا. كانت أكثر اعتماد على روايات من رواة الرافضة، حتى إن بعض الشباب من أهل السنة ممن سمع هذه الأشرطة قال والله أني أجد في نفسي شيء على عثمان، واللي يقول أني أجد شيء في نفسي على علي رضي الله عنه، صار في القلوب شيء على الصحابة رضي الله عنهم. بسبب إيش؟ بسبب المخالفة الصريحة لما تتابع عليه السلف في عقائدهم التي دونوها وكتبوها من سنين من تلك القرون إلى اليوم. وأهل العلم وأهل السنة يتتابعون على تقرير هذه العقيدة. ما هي العقيدة؟ الكف والسكوت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الخوض فيه وعدم التتبع وعدم البحث فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم في الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا مزلق خطير جدا وقع فيه من لم يتمسك بعقيدة السلف. عقيدة السلف الكف، وارجع إلى العقائد التي كتبوها السلف وشروحاتها إلى اليوم. إلى اليوم وأهل العلم يؤكدون على هذه العبارة، أن من عقيدة السلف الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الخوض فيه، كما ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال فيجب الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم المؤمن أن كثير مما ذكر في فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن كثير منه كذب من روايات الرافضة. ذكر شيخ الإسلام أن كثير من هذا كذب، ثم بعضه قد زيد فيه ونقص، يعني بعض ما حصل، يعني أساس القصة صحيح ووقع، لكن إيش؟ زيد فيه ونقص من أجل الطعن في الصحابة رضي الله عنه. يعني تكون أصل القصة صحيحة ثم يزيدون فيها أو ينقصون منها ما يكون سببا في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وتنقصهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصحيح منه، يعني هي أقسام، القسم الأول كذب، كذب صريح. القسم الثاني زيد فيه ونقص، يعني أصله صحيح لكنه زيد فيه ونقص، يعني كذب فيه، وهذا الثاني. القسم الثالث صحيح وقع مما وقع من الفتن والخلافات التي حصلت والقتال الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنه. هذا قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: هم فيه معذورون، مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران أو مخطئون فلهم أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ومن أولى الناس بالاجتهاد غير الصحابة رضي الله عنهم. هذا القسم الثالث، قال الذي هو يعني صدق وحق ووقع، لكنهم فيه معذورون، إما مصيبون فلهم أجران أو مخطئون فلهم أجر واحد. ثم فوق ذلك هم لهم من الفضائل والسابقة في الإسلام وقدم الصدق في الإسلام والأعمال المكفرة للذنوب الشيء العظيم، سابقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليسوا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ليسوا بمعصومين من الخطأ. أفراد الصحابة يقعون في الخطأ، ليسوا بمعصومين، بشر يصيبون ويخطئون، لكن لا يجوز لك أن تتتبع وتبحث عما حصل بينهم من فتن وأمور فإنك لا يكاد يسلم لك قلبك. ولذلك كان من طريقة السلف ومن سار على طريقة السلف الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن، لما سئل عن ذلك قال: تلك عليكم السلام، قال: تلك أمور قد عصم الله جل وعلا منها أسيافنا فلنعصم منها ألسنتنا. لا تتكلم فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا تخف في صغير ولا كبير، لأنك لا يسلم لك قلبك. كما سمعتم قبل قليل من أن بعض الشباب الذين استمعوا لأشرطة هذا الضال المنحرف السويدان الذي كان قبل 25 سنة يتكلم في الصحابة رضي الله عنهم بروايات الرافضة، وكان يقول في بعض، وقد استضيف في بعض الحسينيات اللي معابد الرافضة في الكويت، لما استضيف في بعض الحسينيات يقول: إذا تريد أن تسب أبو هريرة سبه في بيتك، لا تسبه يعني أمام الناس، وإنما سبه في بيتك. وقد جاء هنا في الجبيل سنة من السنوات وأنكر الكلام هذا لبعض الناس الذين التقوا به في بعض اللقاءات، استضافوه هنا في الجبيل وأنكر الكلام هذا، وقال لي بعضهم: أنتم يعني تفترون على السويدان وتقولون أنه يقول كذا، وهو جاءنا هنا وينكر الكلام هذا. فأخذته معي في السيارة هذا الرجل وسمعته شريط السويدان وهو يقول: إذا أردت أن تسب أبو هريرة سبه في بيتك لا تسبه أمام الناس. ثم هذا قبل 25 سنة، ثم تطور به الأمر حتى قال لا مشكلة عندي أن تعترض حتى على الله وعلى رسول الله. هذا صريح، هذا موجود الآن موثق بالصوت والصورة، ارجع لليوتيوب وتجد كلام السويدان هذا الضال المنحرف اللي يقول لا يعني لا مشكلة حتى لو تعترض على الله، نسأل الله العافية والسلام. وانظر كيف الضلال يتدرج حتى يصل إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حال هؤلاء الذين يعني يتدرجون في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، حتى هو ذريعة للطعن في الله وسب الله جل وعلا وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. من الذي اختار الصحابة هؤلاء لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام؟ من الذي اختارهم؟ اختارهم الله جل وعلا. من الذي اختارهم لحمل هذا الدين؟ اختارهم الله جل وعلا. ولذلك من بصر السلف ونظرهم بنور الله رحمه الله قولهم إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، اتهمه على الإسلام أنه ليس بمسلم. كيف يطعن في خيرة الناس الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم وأموالهم من أجل دين الله جل وعلا، من أجل أن يصلك هذا الدين وهذا الوحي وهذا التوحيد وهذا الإيمان بالله جل وعلا وهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى أن تصلك، لولا الله جل وعلا ثم أولئك ما وصلك هذا. ولذلك كان مقدمهم العشرة الذين صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وسبقوا إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاه، وكلهم من المهاجرين، كلهم من المهاجرين. الخلفاء الأربعة هم مقدموهم، ثم بقية العشرة: عبد الرحمن بن عوف الزهري من بني زهرة، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا الزهري، وهو الذي كان يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرئ خاله، وفداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي، لأنه من أخواله، لأن سعد بن مالك بن أهيب، هو سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك بن أهيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب، فوهب وأهيب إخوة، فكان من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن صفية بنت عبد المطلب، وفداه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه، قال: فداك أبي وأمي، وقال: هذا حواري. لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه. وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمي من قوم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وقاتل دونه قتالا شديدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. ولما سئل عن قوله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قال: هذا منهم، طلحة رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم طلحة رضي الله عنه. وقال بعض الصحابة لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو إلا سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم وأرضاه. وكذلك من الصحابة العشرة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير رضي الله عنه الذي أبوه من الحنفاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أمة وحدة، زيد بن عمرو الذي كان من الحنفاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن زيد من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، حتى قال كما جاء في صحيح مسلم لو رأيتني وعمر موثقي يعذبني على الإسلام، لأن ابن عمه وزوج أخته وكان يعذبه قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه. فتحملوا أذى عظيما في سبيل الله وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الفهري من بني فهر من قريش، وهو الذي قال فيه عمر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يجله يقول لأصحابه تمنوا، وكان أبو عبيدة رضي الله عنه قد أرسله عمر رضي الله عنه قائدا للجيش في الشام، وكان في المدينة عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه تمنوا، فتمنى كل واحد منهم أمنية، فقال ولكني أتمنى ملء هذا البيت رجال مثل أبي عبيدة رضي الله عنه. ولما زاره عمر رضي الله عنه في الشام ووجد يعني لا متاع عنده يعني من زهده رضي الله عنه، قال غرتنا الدنيا جميعا إلا أنت يا أبا عبيدة. الشاهد أن هؤلاء العشرة لا كان ولا يكون مثلهم، والصحابة رضي الله عنهم بقية الصحابة على طريقتهم وعلى سيرتهم، لكن هؤلاء هم المقدمون الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة في الجنة رضي الله عنهم وأرضاه، لعظيم سابقتهم في الإسلام وجهادهم في سبيل الله. ثم يأتي من بعد هؤلاء المهاجرون عموما في الجملة، هم أفضل من الأنصار في الجملة، يعني لا كل فرد من المهاجرين أفضل من كل فرد من الأنصار، وإنما في الجملة. وكذلك بعدهم يأتي أهل بدر وأهل بيعة العقبة، وإن كان بعض أهل العلم يقدم أهل بيعة العقبة من الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحمونه حتى يبلغ دين الله جل وعلا، يحمونه مما يحمون أنفسهم وأبنائهم ونساءهم، فبايعوه عليه الصلاة والسلام على ذلك، لأن قريش منعته أن يبلغ دين الله جل وعلا وآذوه أذى بالغا، فبايعه الأنصار رضي الله عنهم تلك البيعة العظيمة وكان يبايعهم ويقول ولكم الجنة، لكم الجنة بهذه البيعة إن وفيتم بهذه البيعة. وكانت بيعة عظيمة، يعني البيعة هذه ما كانت رخيصة، ما كانت هذه البيعة يعني ثمنها رخيص. ثمنها أنهم بذلوا أرواحهم رضي الله عنهم، وعرضوا أنفسهم للبلاء العظيم. لما أرادوا البيعة في ليلة العقبة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعهم، أمسك أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، كان من بني النجار من الخزرج، وكان أصغر القوم، ولكنه كان من رؤوسهم ومن مقدميهم رضي الله عنه. فأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتدرون، كان يريد بهذا تحميسهم على البيعة والاستيثاق بالبيعة، لا تخذيلهم عن البيعة. فأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتدرون على يا معشر الأوس والخزرج، أتدرون على ما تبايعون الرجل؟ إنما تبايعونه على حرب الأسود والأحمر، يعني على حرب الناس. قال وأن تعاديكم العرب قاطبة، وأن تعضكم السيوف، وعلى قتل خياركم، رضي الله عنهم وارضاهم. ومع ذلك بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أمط عنا يدك يا أسعد، والله لا نقيل ولا نقيل عنها، لا نقيل ولا نستقيل عن هذه البيعة، يعني لا نترك هذه البيعة. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا عضتهم السيوف رضي الله عنهم، وقتل خيارهم في بدر وفي أحد وفي غيرها. ثم يأتي هؤلاء الظلال الجهلة من أهل الأهواء والبدع ومن تأثر بهم من الأغرار من شباب المسلمين، من يعظم هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم ويدافع عنهم؟ أي دين وأي عقيدة وأي محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم وأنت تدافع عن من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم؟ فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم يا لطيف يا رحيم، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين.